السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. كنا نتكلم عن شبهة الشبهة التي استخرجوها من قصة استخرجها الزائغون عياذا بالله تعالى من قصة يوسف عليه السلام ومن قصة يوسف رحمه الله اللي هو صلاح الدين الأيوبي. وقالوا ان هم عملوا في حكومة الملك الكافر، ويبقى يجوز ان احنا كمان نخش في حكومة الكفر اللي هي بتاعت البرلمان والديمقراطية لحد بس ما نحكم الشريعة، وطالما احنا اسلفنا عملوا كده يبقى خلاص. وطبعا بقى يعني الموضوع بيخلص في كلمة ونص زي ما قلت لك، وكأن مفيش امر يعني مفيش تقصير شرعي للناس. احنا قلنا ان الصورة يا اخوة هي صورة ايه؟ صورة انه حكم الصورة هي ان الحكم في غير ما انزل الله هو حكم هو كفر باجماع، شرك اكبر باتفاق اهل العلم، وان من فعله صار مشركا الا ان يكون مكرها، وان الاكراه لا يجوز على طائفه لها شوكه، ذلك لان هذه الطائفه مخاطبه بخطاب اخر، خطاب شرعي اخر، وهو خطاب القتال. طيب، او الاعداد له يعني. يبقى اذا كانت المساله مجمع عليها، يبقى القصه بتاع صلاح الدين الايوبي او قصه سيدنا يوسف عليه السلام هي عباره عن قصه اسمها واقعه عين. لو كانت هي اكبر من كده وكانت نص في الكتاب والسنه كنا هنقول النص ده يؤول لحساب الاجماع، علشان خاطر انه الاجماع اذا ثبت فلا بد ان تؤول النصوص المخالفه للاجماع، ان تؤول تدخل تحت الاجماع، اما ما قدرناش نؤولها نسكت ونقول كله من عند ربنا، صح كده؟ طيب، وده استفدنا فيه طبعا في اللقاء اللي فات، راجعوا يعني راجعوا ثاني واستحضروا. وصلنا الى انه هو الحقيقه ان القصه دي ما نقدرش نعمل بيها، لا هي ولا قصه سيدنا يوسف لا يكون فيهم دلاله خالص. ليه؟ عشان وجود الاجماع. والوقائع الجزئيه ووقائع الاحوال لا تنقض الاصول الكليه، وقلنا الكلام ده قبل كده من كلام الشاطبي وكلام غيره من اهل العلم. طيب، يبقى اذا نزيد بقى على المساله دي نقول ايه؟ نقول يا اخوه هي مش حكم بغير ما انزل الله خالص اصلا. يعني اللي جابها ده جابها من دماغه. عشان كده انا عايز اقول لك حاجه، اللي بيقولوه النهارده دول ما حدش قالوا قبلهم ابدا. لما مثلا تيجي واحد يقول لك قصه دول، قول له مين اللي قال الكلام ده قبلك؟ قول له كده؟ قول له كده، استدل بقول مين؟ مش هجيب لك كلام حد خالص. الا انه يجيب لك شبهه كده. يقول لك ان ابن تيميه قال اللي لو كان يستطيع ان يكون بكل العدل زي ما احتج على قصه النجاشي، نقول ده مش كلام ابن تيميه، ما صوتش كده خالص، ده بيقول كل العدل. اذا العدل هو اللي بيحكم اصلا، هي الشريعه العدل ده بالالف واللام عن الشريعه. عشان كده يا اخوه ما حدش يقول وزاره العدل. وزارة العدل دي وزارة الكفر والردة، ووزارة وزارة التبديل لحكم الله. إنما هي ما اسمهاش وزارة العدل، العدل المعرف بالألف واللام ده هو الشرع بس. ولذلك ما تقولش يحيى العدل لما واحد ينجح في قضية مثلا أو يطلع براءة. لا لا لا، ده قانون وضعي ظالم. لأنه أصدر حكم غير ما أنزل الله. وهذه المسألة مسألة خطيرة جدا، لازم يتفطن الإنسان ليها بعد التعريف اللي يقولها عامدا. بعد التعريف، بعد ما عرف ان هذا كفر، يقول هو متعمد كده انه يصف هؤلاء بالعدل يكفر. لان هو يعاند الشريعه ويجحد هذا الامر، خلي بالك من المساله، بعد التعريف، لان دي مساله هيدخل فيها الخفاء يعني. انا عايز اقوله لك انه ايه قصه مش حكم بغير ما انزل الله خالص. ليه؟ لان يوسف عليه السلام زي ما قلنا كان هو اللي بيدير البلد كلها. ولذلك ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه زي ما قلت لك في اللقاء اللي فات، ان الملك قال له لا يفضل بيني وبينك الا الكرسي. بس وكان النظام كده في الدوله العبيديه وفي دوله صلاح الدين الايوبي، ان الحق ان يوسف عليه السلام انه الوزير ده هو اللي بيدور البلد كلها. فكان سيدنا يوسف هو اللي بيدور البلد كلها. ولذلك ذكر الله عز وجل ذلك في القران، انه سيدنا يوسف تمكن جدا من الحكم، تمكن للغايه مش كده؟ تمكن جدا لدرجه ان سطوه الملك بقت في ايده. لما قال الله عز وجل ما كان يدخل اخاه في دين الملك. الدين هنا معناه ايه؟ قلنا الدين له اربع معاني صح؟ معناه هنا ايه؟ الخضوع والطاعه. فما كان ليدخل اخاه في الطاعه يبدا يحبس اخوه ياخده عنده، اللي هي سطوه الملك. خدها يوسف كلها لدرجه انه جاب اخوه خده حبسه. شفت التعبير ده؟ فده ان هو ايه؟ إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكين تتمكن من الأرض وأنت أمين على ذلك ومستسألك. ولذلك كان يوسف عليه السلام يدور الأرض كلها، أو كذلك كان صلاح الدين الأيوبي، وكان قبل منه عمه أسد الدين شركوه تحت حكم نور الدين زنكي رحم الله الجميع. يبقى اللي حصل هنا إن صلاح الدين الأيوبي هو اللي بيدور البلد كلها، البلد دي بتدور أصلا بالحكم عند الله، القضاء اللي كانوا موجودين هم قضاء بيحكموا بعند الله، يحكموا بالشريعة. قد يكون القاضي ده عبيد، وقد يكون القاضي ده مسلم سني. وطبعا قصة الإمام أبو بكر النابلسي، وده كان فيه علماء موجودين، وكان فيه 500 عالم قتلوا في المسألة، يعني كان العلم موجود، وكان هؤلاء بيحكموا بإيه؟ بيحكموا بالشريعة. لكن كان هؤلاء لهم دينهم بقى اللي بيستفحل فيما بينهم، هم بيظهروا مظاهر الشرك ويبدلوا الإسلام ويعملوا ده في فيما بينهم. أما في الأرض فكان الناس بيحكموا كده، إلى أن يقال هل استحكم الأمر على ده أو لم يستحكم، بلغ ذلك إلى صلاح الدين أو لم يبلغ. المهم إن كان في حكم بما أنزل الله أصلا. صلاح الدين الأيوبي لم يحكم بأحكام بتاعته، ولا تشيع ولا قال. أنا بقول لك نور الدين زنكي كان خايف عليهم جدا، فلذلك كان بيبعث ويقب الثاني، يبعث ويقب الثاني خايف على عقيدته. فكانوا على هذه العقيدة ثابتة، لم يذكر أحد قط إن صلاح الدين تشيع ولا صار رافضي ولا الكلام ده أبدا، وإنما كان هو قاضي عليهم. لدرجة إن ابن كثير وراجع الحقبة دي في تاريخ البداية والنهاية، ابن كثير قال إن صلاح الدين الأيوبي أذل هذا الرجل الحاكم العبيد، لدرجة إنه بعث له في مرة قال له عايز فرس دلوقتي حالا. فكان الراجل راكب فرس، نزل على الفرس ومدهوله. مش زي بقى ما أنت بتصور إن هو بقى صلاح الدين الأيوبي وقعد يقول له زي ما أنت يقول له ريتشارد قلب الأسد تحيتنا السلام زي ما أنت شايف أخوه اللي هو، ويقول لك هو ده اللي هو ده التاريخ، ده تاريخ مزيف. كان طلعين عيسى الغواص اللي هو إمام من أئمة المسلمين، مقاتل من أئمة عساكر المسلمين، طلعوا له صراني بمنتهى البجاحة، طلعوا له صراني، ولا الأزهر فتح بوقه ولا حد يتكلم، وحاجة يعني زبالة. فتصور في المسألة دي، خلي بالك بس عيسى لو عندك قائد مسلم يا اخواني. اللي عايز أقوله لك إنه صلاح الدين الأيوبي كان يحكم بما أنزل الله، وكان هو الذي يدير الدولة بهذا، وكان يقمع كل نظرات العبيدية اللي كانت بتطمح لانها تعزله او تعمله زي ما كان السودان يسمعون عليه في اكثر من موضع الى غير ذلك. وقاتل هؤلاء وثبتت البلد وثبت له الملك على ذلك، ثم شال الفاطمي خالص واعلن الولاء للدولة العباسية، وصارت مصر داخلة في الايه، في الحكم العباسي تحت الخلافة العباسية. اذا صلاح الدين الايوبي لم يحكم اصلا بغير ما انزل الله ابتداء، لا في حكم العبيدية اصلا ولا في حكمه هو فرعا. طيب سيدنا يوسف بقى هنزود هنا حته كده، وانا زي ما قلنا صلاح الدين بالظبط، ان سيدنا يوسف كان بيحكم بايه؟ بما انزل الله ليه؟ لانه ببساطه جدا زي ما قال المؤرخون، قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، فهو اي عين الذي سرق. انت عارف ان اللي بيسرق ده بيتخذ يبقى عبد عند اللي سرقه، وعارف شريعه مين دي؟ الشريعه دي كانت شريعه ابراهيم عليه السلام اللي اخذها عنه اسحاق، واخذها عن اسحاق يعقوب. دي الشريعه اللي كانت موجوده، ان اللي يسرق حد يبقى عبد عنده. فحكم بها يوسف عليه السلام، ورجع في ذلك تفسير الطبري ابن كثير وغيره. وشوف الكلام اللي بقوله لك، اذا كان دي اماره عظيمه جدا على تمكن سيدنا يوسف من الحكم، نمره اثنين على انه كان يحكم بما انزل الله. كده المساله انتهت لحد كده. يعني بقى عند سيدنا يوسف حاجه هنا خطيره جدا يا اخوه، خلوا بالكم منها. اللي يقول ان سيدنا يوسف فعل الشرك كفر، خلي بالك من دي بقى. لان الانبياء إنما بعثوا لنشر التوحيد وضحض الطاغوت. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الأنبياء أصلا جايين يدعوا لتوحيد الله وقمع الطاغوت، ومن النبي نفسه يعمل الطاغوت. فمن سب الأنبياء بالشرك فهو كافر باتفاق، وراجع في ذلك كلام القاضي عياض في الشفا، وراجع كلام الهيتمي في ابن حجر الهيتمي في قواطع الإعلام بقواطع الإسلام. وافتح بقى باب الردة وشوف اللي يشتم الأنبياء شتيمة عادية. حتى ذكر القاضي عياض في الشفا أنه من قال إن زر قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم واسخ يريد أن يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يسب رسول الله كفر بذلك. ولذلك سيدنا خالد حتى واحتج ده، سيدنا خالد لما جاب مجاعه بن مراره، لما جاب مالك بن نويره وقال له: يا مالك اتبعت الشجاح، ادعت النبوه يعني، قال: اتبعت الشجاح ومنعت الزكاه، الم تعلم ان الزكاه هي حق المال؟ فقال: زعم صاحبك هذا. يقول عن النبي راح سيدنا خالد قال هو صاحبي وليس لصاحبك يا ضرار اضرب عنق. راح مطر رقبته هو. هنا استدل اهل العلم بذلك ان ده امره كان الصحابه واقفين ما حدش انكر. انه لما قال له صاحبك هذا ان هذا سب للنبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده قلت لك يا اخوه الحادثه الوحيده في التاريخ ان يخرج زاعم انه من اهل السنه وهو ليس من اهل السنه في هذا الموضع. يخرج زاعم انه من اهل السنه فيبدا يرقع لمن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم او يحط من قدره. لما طلع احمد الزند وقال ده نحبس اي حد يغلط ده لو النبي عمل حاجه احبسه. مع الاسف الشديد اللي طلع بعض المشايخ وطلع يقول ما يقصدش وده راجل فاضل جدا ان له ان يكون فاضلا وهو قاض يحكم بغير ما انزل الله فهو كافر مرتد. ثم انه ارتد رده غليظه اخرى مزيده ان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوعد بحبسه. قبحه الله. ولكن حتى ما حدش ابدا قبل كده في التاريخ تستطيع ان تقول ان هذه الحادثه الوحيده. ولذلك هذه حقبه مشؤومه نسال الله عز وجل ان ينسينا من شؤمها انه طلع يقول يدافع عن هؤلاء. يبقى ده خلي بالك منه. اوعى تردد الكلمه دي. مش عايز تلاقي سيدنا يوسف حكم بالشرك. اوعى تقول كده. اللي بيقول كده ده مجنون بيحكم على نفسه بالرد لان هذا سب للانبياء. ثم انعقد الاجماع على ان الانبياء لا يفعلون الشرك قط. فين الاجماع ده يا سيدي؟ الاجماع ده ذكره الحافظ ابن حزر الهيثمي في الاعلام بقواطع الاسلام وذكره طبعا القاضي في الشفا وذكره غير واحد في كده الكتب اهل العلم من هذا انهم قالوا انه اجمعت الامه على ان الانبياء لا يفعلون الشرك لا قبل الرساله ولا بعد الرساله. خلي بالك من ده. لا قبل الرساله ولا بعد الرساله. ولو لقيت قول فيه شبهه كده قبل الرساله ده قول مطروح. الاجماع منعقد على ان الانبياء لا يفعلون الشرك لا قبل الرساله ولا بعد الرساله. طبعا ده قاله ابن حجر في الاعلام وقاله في الزواجر ايضا نقله ايضا في الايه في الزواجر. اذا ممنوع على الانبياء ان يفعلوا الشرك. اذا لا يمكن ليوسف عليه السلام ان يفعل الشرك. اذا ما فعله يوسف من توصيف هذا الوصف المجنون اللي عمل في نفسه كده ده اما ان يكون الحكم بغير ما انزل الله ليس شركا فده خالف الاجماع. واما ان يكون النبي قد حكم بغير ما انزل الله ففعل الشرك وهذا مخالف الاجماع برضه يبقى ليس له مخرج من ذلك الا ان يرجع او يتوب عن هذه الرده الغليظه المزيده التي اوقع نفسه فيها. يبقى بقيت مساله واحده بس. هل يمكن ان يعمل المسلم عند الكافر؟ اه ليه يا سيدي؟ في البخاري بوب كده في الصحيحات تحتيه حديث خباب بن الارت رضي الله عنه انه اتى الى العاص بن وائل وقال له اقدمي حقي. قال كنت قينا في الجاهليه وانه كان لي دين على العاص بن وائل فذهبت اتقاضاه فقال اليس تزعم ان صاحبك يقول النبي عليه الصلاه والسلام اننا نبعث بعد الموت؟ فقال له بلى. فقال اذا بعثت فسيكون لي مال وولد فاعطيك ما شئت. فنزل قول الله عز وجل افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا الى اخر الايه. الشاهد هو انه كان بيعمل هو عنده ولا لا؟ طيب سيدنا علي رضي الله عنه كان يعمل عند امراه في برضه من الكافرين الكافرات وكان ينزح لها اظن بالدلو او نحو ذلك. ذكروا هذا انه كان يعمل عندها. المهم يعني ان في اكثر من حادثه كان في المسلم يعمل عند الكافر وفيه انه اظن ذكر عن علي رضي الله عنه انه كان يعمل عند امراه كافره وقيل انه كان ينزح لامراه من الانصار. المهم يعني ان الاصل ثابت يعني سواء الاصل ثابت انه يمكن ان يعمل المسلم عند الكافر لكن يذكر العلماء فيه شيء من الكراهه ان يعمل عنده لان طبعا ايه دم المسلم هو اعلى من دم الكافر بشك والمسلمون تتكافئ دماؤهم الى غير ذلك. لكن اللي حصل هو انه هذا الجواز حط للعلماء ضوابط الا يكون فتنه في دينه والا يحتقره الكافر والا يفتنه في دينه والا يكون العمل فيه اهانه للمسلمين. يعني ما تشتغلش عند واحد كافر في انك تمزح له طرنش ولا تكنس له شارع ولا تعمل له لان ده ايه قد يكون فيه اهانه للمسلمين. ومع ذلك هو الاصل انه يجوز وقد يذكر العلماء فيه الكراهه الى غير ذلك. خلاص هي دي خلاصه المساله ان صوره المساله ليست حكم غير ما انزل الله وانما صوره المساله هي ايه؟ هي ان يعمل المسلم عند الكافر وقد جاءك مختصر بيان. ثم نعرج ان شاء الله عز وجل على ما بقي من شبه